السؤال الثالث، ذكرنا فيما سبق في شرح الحديث الدرس الماضي فيما يتعلق بالبدعة، وذكرنا الأدلة وأقوال الصحابة والأئمة على أنه لا توجد بدعة حسنة. السؤال هنا، ما هو الجواب على ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من قوله عن صلاة قيام رمضان: نعمة البدعة هذه؟ استدل القائلون بالبدعة الحسنة بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، قوله نعمة البدعة هذه، فما هو الجواب؟ سؤال جيد ومهم. لا شك أن قول عمر رضي الله عنه ثابت عنه، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومن قبله أيضا في موطأ الإمام مالك رحمه الله، هذا الأثر من قول عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث أن عمر رضي الله عنه تكلم في جمع الناس، جمع الناس لصلاة التراويح على إمام واحد، وهذا الفعل مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، قام ليلة في رمضان وصلى خلفه بعض الصحابة، ثم أتى في الليلة الأخرى وصلى صلى الله عليه وسلم وصلى معه أيضا بعض الصحابة، زاد العدد. وفي الليلة الثالثة أيضا ثلاث ليالي يصلي بهم صلى الله عليه وسلم جماعة صلاة التراويح، فهي سنة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم لم يأتي في الليلة الرابعة صلى الله عليه وسلم وذكر للصحابة ما هي العلة، ما هو السبب، خشيت أن تفرض عليكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، لم تصلى جماعة في المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هي سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما قيام رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليال، وكانوا على عهدي يصلون جماعات وفرادا، لكن لم يداوموا على جماعة واحدة، فلما كان عمر كأمير للمؤمنين جمعهم على إمام واحد، فهم جمعهم على إمام واحد، وهذه سنة، هي ليست بدعة، ليست بدعة حسنة، هي سنة. ثم قال أيضا ابن تيمية: وأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة. وبمثل قوله قال الإمام ابن رجب والإمام الشاطبي وغيرهم كثير. فقول عمر نعمة البدعة هذه ينصرف إلى البدعة اللغوية لا الشرعية، يقصد بها البدعة اللغوية في لغة العرب، هذه بدعة يعني أمر جديد، أمر جديد ما كان سنوات طويلة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي عهد عمر ما كان موجودا، لكنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينصرف هنا كلام ابن عمر نعمة البدعة، يعني البدعة اللغوية ليست البدعة الشرعية، للأسباب التالية: أولا، لأن صلاة التراويح جماعة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة بدعة شرعية، لا يمكن، هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول عمر هنا بدعة شرعية؟ لا يمكن، فلا بد أن تصرف إلى البدعة اللغوية. ثانيا، أن صرف قول عمر إلى البدعة اللغوية هو الأولى، لأنه لا يعقل أن يرضى عمر رضي الله عنه أن يبتدع في دين الله عز وجل، وهو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. لا يمكن عمر رضي الله عنه، الإمام أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة، لا يمكن أن يبتدع في دين الله وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم دائما في خطبة الحاجة كل بدعة ضلالة، لا يمكن أن عمر رضي الله عنه يبتدع في دين الله عز وجل. إذن لابد أن يصرف إلى المعنى اللغوي، وهذا المعنى اللغوي ثابت على كثير من ألسنة الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الأمور. قال أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا حديث صحيح، أجعل لك صلاتي، صلاتي هنا ليس المعنى هذا المعنى الشرعي، صلاة ما تكون إلا لله عز وجل، هنا قال يعني المقصود بها الصلاة بالمعنى اللغوي يعني هو الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. فجاء أيضا على لسان عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر فجاء بعير فسجد له، سجد له. السجود هنا بالمعنى اللغوي ليس هو السجود الشرعي، معنى المراد هو طأطأ رأسه وانحنى، هذا البعير يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح ثابت. فقول عمر نعمة البدعة هذه أراد بها البدعة بالمعنى اللغوي أي الأمر الجديد، لأن الصحابة مرت سنوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت سنوات لم يصلوا جماعة صلاة التراويح، فعمر جمعهم على إمام وقال نعمة البدعة هذه، فلا يقصد بها البدعة الشرعية. قال ابن رجب رحمه الله ما وقع في كلام السلف من الصحابة من استحسان بعض البدع فإنما ذلك هي البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر نعمة البدعة هذه في جامع العلوم والحكم لابن رجب. هذه رد على هذه الشبهة أو على هذا الاستدلال وإجابة على هذا السؤال، ما هو الجواب على ما ثبت عن عمر من قوله نعمة البدعة.